فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. طبعا عندي الأخ عمر من فرنسا سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين وبقي سؤال ضاق الوقت عن الإجابة عليه، هو والأخت أم سيف وكذلك الأخ ثامر من سوريا وفريق من النرويج. عمر في سؤاله الثالث يقول: بالنسبة للإنسان حينما يتطهر من الجناب ويريد أن يتوضأ، وهل يجوز له أن يتوضأ عاري يعني ليس عليه ملابس؟ ما في شيء أخي الفاضل، ليس من شروط صحة الوضوء أن يكون الإنسان ساترا لعورته، ما في بأس لو أنك توضأت وأنت عاري، أهم شيء أن لا يراك أحد، أهم شيء أن لا يراك أحد، وأكمل الوضوء أن تتوضأ وأنت قد سترت عورتك، هذا أكمل الوضوء. أما لو توضأت وليس عليك شيء من الثياب فوضوءك صحيح، وضوءك صحيح والحمد لله. أم سيف من الشارقة تقول بأن زوجها قبل 3 سنوات مر بضائقة مالية وراح واستلف من أخته مبلغ 30,000 جنيه. تقول أخته بعد تقريبا قالت بعد فترة جاءت فقالت تعطيني النص بالنص أو أنه زادت عليه، قالت تسلمني 48,000 يعني 30,000 هذه تزيد 18,000 كما ذكرت وتسددني 8,000 كل شهر على ما مضى وخلال السنة الكاملة. تسأل أم سيف عن هذا الحكم. يا أختي أم سيف بارك الله فيك، لا شك بأن هذه الأخت زوجك قد ارتكبت خطأ عظيما حينما أفسدت على نفسها هذا الإحسان وهذا الإرفاق وهذا التعاون الذي مع أخيها، والله جل وعلا حث على الإحسان وحث على التعاون وحث على الصلة، أفسدتها بهذا الشرط الربوي الخبيث حينما طلبت أن يرد لها المال بزيادة، وهذا هو الربا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا من أخبث الذنوب وأعظم الآثام. ولذلك قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمرابي في القبر في في في عذاب في العذاب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمس بنهر من دم، والعياذ بالله، يغمس بنهر من دم، ثم إذا جاء فغر فاه وملئ حجرا حتى تقوم الساعة ثم يرد إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من كسب الحرام. والمقصود يا أختي الفاضلة، يجب على زوجك أن لا يعطيها إلا 30,000 فقط، ويجب عليها هي أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذا الشرط ومن هذا الطلب، وأن تستغفر الله طويلا وكثيرا، وأن تسأل الله تعالى أن يغفر لها هذا الأمر، وأن تسأله جل وعلا أن يثيبها على التوبة وعلى هذا الإحسان الذي أفسدته بمثل هذا الشرط. ولذلك لا يجوز لزوجك اللي هو أخيها أخوها أن يعينها على المعصية، لأن لو أعطاها زيادة أعانها على المعصية فهذا ربا والعياذ بالله. ثامر من سوريا سأل سؤالين، يقول في الدعاء: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. يقول: ما المقصود يا أخي الفاضل ثامر؟ واضح، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. ينبغي للمسلم دائما أن يتوكل على الله وأن يلتجئ إلى الله وأن يستعين بالله وأن يفوض الأمر إلى الله وأن يجعل الله جل وعلا هو مقصده، وأن يطلب من ربه جل وعلا أن لا يكله إلى أحد من خلقه. ولذلك في الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، طرفة عين، يعني يجعل توكلك كله على الله عز وجل، ولا يجعل لك حاجة عند بني آدم. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، لكن بني آدم لو طرقت الباب مرة مرتين كرهك وطردك، الناس ما يحبون أن تأخذ منهم وأن تطلب منهم، ولذلك الإنسان مثل ما يقولون حمل الجبال ولا من الرجال. فأنت يا أخي الفاضل بالنسبة لهذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم، هذا الدعاء يسأل فيه العبد ربه جل وعلا أن لا يكله إلى أحد من خلقه، وأن كل حاجة تعترضه في حياته أن يجعلها في الله جل وعلا، بمعنى أن يسأل الله تعالى أن يكون الفرج منه سبحانه وتعالى، وأن لا تفرج على يد أحد من خلق الله جل وعلا، لأن الناس في الغالب يمنون، وفي الناس في الغالب يعني يدلون بمثل هذه الأمور. ثامر من سوريا قال بأن هناك شيخ يقول بعدما استفتاه شخص يقول بأنه خرج منه نجاسة في الصلاة، فقال يعني ما عليك شيء، يقول هكذا، يقول ما عليك شيء، وهذا يقول مع أنه كأنه مشكك في القول. يا أخي الفاضل، فيما يظهر بأن هذا ليس بشيخ وهذا ليس بعالم، وينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في السؤال، ولا يسأل إلا أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بإجماع أهل العلم أن من أحدث بالصلاة بخروج ريح أو بنزول بول أو بخروج غائط فإن صلاته باطلة، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، بمعنى عنده سلس بول، عنده استطلاق ريح، وهذا له أحكام خاصة. أما شخص في الصلاة وخرج منه شيء وانتقض وضوءه، فإنه يجب عليه أن ينصرف وأن يأتي بالوضوء من جديد، وهذا بإجماع العلماء، وليس هناك قول أبداً على أنه والله احتمال واحتمال، ما فيها احتمال ولا شيء، هذا بإجماع أهل العلم على أنه من انتقض وضوءه في الصلاة إما بخروج نجاسة بخروج نجاسة سواء من القبل أو الدبر، سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأن الريح طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء، إلا إذا كان كما ذكرت من أصحاب الأعذار، رجل عنده استطلاق بول أو غائط، رجل عنده سلس بول استطلاق ريح أو غائط، رجل عنده سلس بول، هذا لهم أحكام خاصة يتوضعون بعد دخول الوقت، ولو خرج منهم لا شيء عليهم في مثل هذه الصورة. طيب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات ثم أعود لأكمل. تفضل أم محمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أسئلة ممكن أطرحها؟ تفضل يا أختي تفضلي. لدي ما شاء الله 3 أولاد ذكور عمرهم أقل من 10 سنوات. نعم. أنا أعلمهم الصلاة، أنا أئمهم وأقرأ دائما بصوت عالي حتى في الركوع والسجود، هل هذا جائز؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندما نزور قبور الموتى ونقف عندهم للدعاء أو لقراءة القرآن، هل هم يرون وجوهنا ويعرفون من عندهم؟ نعم. ألو، هل يحصل الحاج عدة مرات على أجر أكبر من الحاج مرة واحدة؟ الذي يحج عدة مرات أجره هل هو أكبر من الذي يحج مرة واحدة في حياته؟ طيب يا شيخ بقي سؤال واحد. أنا خياطة نساء. والنساء يطلبنا مني خياطة ملابس قصيرة ومكشوفة للحضور بها في الأعراس، فهل علي إثم إن استعملت في غير محلها؟ طيب يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. وبارك الله فيكم. شكرا. فيكم بارك. أبو تفضل. أم أحمد. أم أحمد من العراق تفضلي. أم أحمد راحت. ها تفضل. أم علي شلونك يا شيخ؟ مرحبا أختي. يا أهلا بك. شيخ عندي أخ ساكن ببغداد، وكان ساكن زوجته وأولاده وياه، بس بسبب الظروف اللي هم فيه يعني ظروف صعب جدا، الزوجة قررت أنه تأخذ الأولاد وتروح إلى محافظة ثانية، يعني كان بخلاف بيناتهم، يعني الزوج مبدئيا كان ما موافق، فالزوجة حاليا تحس بذنب، تقول هل أنا آثمة بهذا الشيء؟ يعني حكم الشرع بهذا الموضوع، يعني تؤثم على أنه هي تركت الزوج وحده بالبيت أم لازم تبقى يعني وياه ولا يعني ألو؟ تفضل أختي معالي تفضل. نعم، فحابين بس نعرف حكم الشرع. طيب طيب أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا. مرحبا أختي. تفضل أبو علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد شيخ. تفضل أخي. في شخص إذا توفى الأفضل يقبر يعني في أي مكان في المقبرة، أو يودونا عند أحد من جماعته إذا متوفي من قبل يقبرونا أفضل؟ يعني نفس المقبرة قصدك؟ نفس المقبرة يدورون يعني في مكان من أهل من قبل متوفي يودونا جنبه. طيب، وتعرف في المكان ضيق يعني، فما طيب في مجال ولا شيء. طيب يا أبا علي، أبشر جزاك الله خير. أبشر، تفضلي وفاء. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل يجوز التطهر من الجنابة بالتيمم والوضوء العادي بسبب الظروف الجوية القاسية؟ طيب، الثاني أيوة، هل يجوز للمسلم أن يحتفل بعيد مولده؟ أن يحتفل بعيد مولده. طيب طيب يا وفاء. نعم، شكرا شيخ. مرحبا أختي، تفضل. محمد شاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف، عندنا في بلادنا هنا في صلاة العصر الإمام يصلي معنا، وحصل له حدث خرج من الصلاة وعند من المعمومين واحد، والمعموم بعد ما خش كبر ثاني والجماعة كبرت معه لحد إتمام الصلاة، وبعد الإخوة يقول الصلاة باطلة وبعد الإخوة يقول الصلاة في سهو. طيب يا محمد، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. محمد عنده سؤال ثاني؟ محمد راح. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخ فريق من النرويج يقول بأنني أشاهد بعض المحجبات يلبسون لباس غير طبيعي، يعني هي تحجب تغطي رأسها لكن باقي ملابسها يعني غير جيدة، ما الحكم؟ لا شك بأن هذا يا أخي الفاضل ليس حجابا. الحجاب هي الثياب التي تأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، أما أن تغطي المرأة شعرها وتلبس ستريتش مثلا أو تظهر نصف ساقها أو تظهر ذراعيها، هذا ليس بحجاب، هذا عبث واستهزان. الحجاب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. مسألة الوجه خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى بأن الوجه عورة يجب ستره، من العلماء من يرى بأن الوجه غير عورة ولا يجب ستره، من العلماء يفرق يقول إن كانت امرأة يعني حسناء ويعني ظهور وجهها يفتن يجب عليها الستر، ومن العلماء وبعض العلماء يقول الأمر مطلق. فريق أيضا يقول عندنا في النرويج المحجبات لا يجدن شغل، يعني ما العمل يا أخي الفاضل؟ يرجعن إلى بلادهن، هذا أفضل شيء. المرأة التي ما تجد شغل في تلك البلاد ترجع إلى بلادها، وإذا كانت مع زوجها وزوجها هو الذي يشتغل ما يجب عليها أن تشتغل، ما يجب عليها، تجلس في البيت تربي أولادها وتقيم العبادة وتحسن التبعل لزوجها، هذا الذي يجب عليها، بارك الله فيك. أم محمد من الجزائر تقول بأن عندها 3 أولاد ذكور، يعني أكبرهم 10 سنوات وهكذا أقل، تقول أصلي بهم فأجهر حتى في الركوع والسجود لأجل التعليم، ما الحكم؟ ما في بأس، ما دام في البيت يا أختي أم محمد يجوز لك أن تجهري بالقراءة حتى تسمعيهم ليتعلموا وتدربوا على الصلاة وأذكار الركوع وأذكار السجود حتى يتفقوا، ما في بأس في مثل هذه الحالة. إذا اكتفوا وتعلموا الحمد لله وتأهلوا اتركي الجهر وأنت تقرأين تسمعين نفسك فقط، بارك الله فيك. أم محمد تقول لما نزور المقابر ونقرأ القرآن وندعو، هل الموتى يعرفون وجوهنا؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة للموتى في حياة اسمها الحياة البرزخية لا يعلمون عن أحوال أهل الدنيا، وفي أصح أقوال أهل العلم لا يعرفون زوارهم، في أصح أقوال أهل العلم، وأيضا يأتيهم فقط أثر الدعاء، أثر الدعاء وأثر الصدق هو الذي يأتيهم، وقضية أنهم يعرفون وجوهكم أو يعرفون ما يدور في البيت هذا كله غير صحيح. وبالمناسبة يا أختي أم محمد، بالنسبة للعمل الذي يعمله الذي يزور المقابر الدعاء فقط والسلام، أما قراءة القرآن فهذه ما ثبتت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن من يعتد بقوله وفتواه بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة، ولا كذلك الأئمة المتبوعين، ما أحد أفتى بأنه والله يقرأ القرآن في المقابر، إنما يقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإذا جاء عند القبر قال اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له فيه، اللهم جازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا فقط. أما قراءة الفاتحة والقرآن هذه ما ثبتت أبدا مع وجود كثرة الموتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أحرص منا الصحابة على فعل الخير وإيصال النفع للموتى ما ثبت في هذا شيء بارك الله فيك. أما يعرفون وجوهنا وكذا هذا غير صحيح. أم محمد تقول بالنسبة لتكرار الحج هل فيه أجر عظيم أكثر من الحج الواحد؟ ما في شك يا أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، فالذي يحج باستمرار لا شك أنه ينال الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول بأنها خياطة نساء ويأتيها بعض النساء يطلبن تفصيل الثياب القصيرة للحفلات والمناسبات، هل يجوز لي أن أخيط مثل هذه الثياب؟ أخت الفاضل عندنا قاعدة في الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة تقود إلى واجب فهي واجبة، وكل وسيلة تقود إلى مسنون فهي مسنونة، وكل وسيلة تقود إلى محرم فهي محرمة، وكل وسيلة تقود إلى مكروه فهي مكروهة. ولذلك عندنا هذه القاعدة العظيمة قاعدة من أعظم قواعد الشرع، وهي أن الوسائل لأحكام الذرائع لأحكام المقاصد، عفوا وسائل لأحكام المقاصد، والله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمثل هذه الصورة التي ذكرتها يا أخت الفاضلة هذه مما لا تجوز، لأن فيها إعانة على معصية، فيها إعانة على معصية، فأنت إذا خيطتي لها بمثل هذا الأمر أعنتيها على معصية. لكن لو خيطتي لها ثوب عادي ثم هي تصرفت به أنت ما عليك إثم، ما عليك إثم في مثل هذا. يعني مثلا في المقابل عندنا مثلا المكياج، المكياج يجوز بيعه، يجوز التجارة به وشراؤه، لماذا؟ لأن في الغالب أن المرأة تتزين لزوجها، لكن لو أن امرأة تزينت به لغير زوجها أو تبرجت به فأنت ما تأثمين، لكن الثوب هذا حينما تخيطينه بمثل هذه الصورة فأنت باشرت هذا الفعل الذي يؤدي إلى معصية. بارك الله فيك ورزقني الله وإياك من حلاله ونعم من حلال. طيب بعد هذا الفاصل نعود إليكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم علي من العراق تقول بأن لها أخ ساكن في بغداد وزوجته أيضا ساكنة معه هي وأولادها وكذا، تقول يعني بسبب ظروف وكذا قررت تنتقل إلى محافظة ثانية وتركت الزوج لوحده وهو غير راضي عن هذا الفعل، تقول هي الآن ندمانة تشعر بالذنب، ماذا عليها؟ عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تعود لزوجها تتصل به إذا كان راضيا فتمكث، وإذا كان غير راضي يجب عليها أن ترجع إلى زوجها وأن لا تتركها بمثل هذه الصورة. وأنا أذكر كل امرأة تخاف الله جل وعلا أن تتق الله في زوجها وأن تتق الله في بيتها، والله إن يعني الإنسان لا يأسف من أحوال كثير من الناس، يوميا يأتي سؤال مشاكل تحدث بسبب أن المرأة تتمرد على زوجها أو أن أهل الزوجة وللأسف الشديد معول هدم لهذا البيت. يعني للأسف بعض الآباء والأمهات وبعض إخوان الزوجة هم يسهمون إسهام كبير في هدم البيت، الزوجة مع زوجها مطمئنين ومتفاهمين ومتعاونين، ثم يأتي يعني واحد من هؤلاء الجهال ويحاول أن يفسد البيت، يأخذها لبيت أهلها أو يطلعها. لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها إلا إذا أمرها بمعصية الله جل وعلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنا ذكرت كثيرا لو أن والدها مريض في المستشفى ما يجوز تذهب إليه إلا بإذن زوجها، ما يجوز لها تصوم النفل إلا بإذن زوجها، ما يجوز لها تصوم الاثنين والخميس إلا حتى أن يأذن زوجها ما دام أنه موجود. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن لي زوج لا آلوه يعني أخدمه كذا، قال انظري فإنه جنتك أو نارك. بعض النساء رزقنا بأزواج صالحين ومع ذلك يأتي الشيطان شياطين الإنس والجن يخربون ويفسدون بينهم. أحيانا الزوج يحتاج زوجته وأهل الزوجة مسوين حفلة ولا شيء، لازم تأتي، مو بلازم تأتي، مو بلازم، هذه الآن تحت حكم زوجها. وهذا لا يعني بأنني والله أنا أسوغ للأزواج أن يظلموا زوجاتهم أو يتعسفون مثلا أو يصبحون حمقى بحيث أنهم والله ما دام أنا الزوج يمارس حقه بتعسف وبعنجهية وفرعونية. لا لا لا، أنا ما أقول هذا الكلام، أنا أقول هناك ضوابط قد يحتاج الزوج إلى زوجته، قد يكون له نظر مصلحي مثلا في ذهابه أو عدم ذهابه، فاتقوا الله. ولذلك يا أختي أم علي قولي لها تتوب إلى الله، تستغفر الله أولا لأن خالفت زوجه، والشيء الثاني تتصل بزوجها الآن، فإن رضي ترجع، فإن رضي تبقى، طيب ما فيها شيء. إن قال لازم ترجعين فلازم ترجع حتى تكون توبتها مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو علي من الشارقة يقول بالنسبة للشخص إذا توفي هل الأفضل نضعه في أي مكان في المقبرة أم ندفنه بجوار أهله؟ يا أخي الفاضل هذه المسألة فيها سعة ولله الحمد. عندنا قاعدة مهمة، الأراضي ما تقدس أصحابها، والله لو دفن الشخص بجوار الكعبة وهو الله عز وجل غير راضي عنه ما يرضى عنه أبدا، ولو دفن بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والله غير راضي عنه ما ينفعه كونه بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. الذي ينفع الإنسان بعد رحمة الله هو العمل الصالح، الذي ينفع الإنسان بعد رحمة الله هو العمل الصالح. فلكن بعض العلماء استحب أن يجمع مثلا الأهل قريبين حتى إذا زاروهم هذا الجد وهذا الأب وهذا الأم وهذا، يعني يسلم عليهم مرة واحدة، هذا إذا ما كان فيه مفسدة، ما كان فيه ضائقة. أما إذا كان فيه ضائقة والله القبور قليلة أو مثلا هذا في مكان ضيق فلا، في أي مكان والحمد لله في أي مكان. لكن العلماء يقول ما في بأس لو جمعهم بغير اعتقاد، أن لا يعتقد والله هذا له فضيلة، لا، وإنما حتى يأتي لما يجي شخص يزور المقابر يسلم عليهم جميعا ويقف عند قبورهم جميعا. وفاء من الجزائر تقول بالنسبة للإنسان إذا كان عليه جنابة وكان الجو باردا فهل له أن يتيمم ويتوضأ؟ يا أختي الفاضلة الأصل أن الإنسان يغتسل، الجنوب يغتسل، وإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، كيف عجز؟ ما عنده مثلا آلة تسخين والجو بارد ويخشى أن استعمل الماء مثلا يهلك أو كان مريض، ممكن ينتقل إلى التيمم لا إلى الوضوء، فيتيمم بدل الغسل، يتيمم بدل الغسل، ما في حاجة إلى الوضوء. ولكن أنا أقول في هذا الزمان خاصة في داخل المدن ما أعتقد أن إنسان لا يعني يعجز عن استعمال الماء بسبب الجو البارد، لأن وجود الحمد لله تدفئة، وجود يعني ما يسخن الماء موجود. ما أدري عاد إذا كان في بعض الجهات مثلا أو بعض الأشخاص ليس عندهم هذا الشيء، لكن موجود هذا ويسخنون الناس الحمد لله عن طريق الكهرباء وعن طريق الغاز وعن طريق يعني الحطب يسخنون الماء. فأهم شيء لا يخرج الوقت، يغتسل ثم يصلي، إذا خشي فوات الوقت وهو يحاول يسخن الماء يتيمم ويصلي وبعدين يغتسل. وفاء تقول بالنسبة للمسلم هل يحتفل بعيد مولده؟ يا أختي وفاء المسلم يوميا يحتفل بمولده، ويوميا يحتفل بنعمة الله عليه بالإسلام، ويوميا يحتفل بنعمة الله عليه بالإيمان، وهذا الاحتفال هو باتباع الكتاب والسنة، يتبع كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المسلم الذي يفرح دائما، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما تخصيص أيام يوم مثل مولدي فقط يحتفل فيه فهذا ليس من شريعتنا وليس من عاداتنا وليس من يعني طبيعة أهل العرب عموما، هذا وفد إلينا من أقوام آخرين. المسلم كل لحظة من لحظات حياته تمثل عيد وتمثل مولد جديد، وكل يوم يمر عليه فهو يولد ميلادا جديدا حينما يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى. اعتنوا باتباع السنة تكونوا إن شاء الله من الفائزين. تفضل يا مريم. مريم السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي 3 أسئلة من فضلك. تفضلي. يا شيخ اتصلت الأسبوع الماضي ولم تفهم سؤالي. طيب فهميني. عندما قلت لك تصدقت لكل جيراني، هي واحد منهم أرجع لي تلك صدقة ولم يقبلها. أها. فهل يمكنني أن أتصدق على كل جيراني وأترك ذلك الجار أم علي إثم؟ طيب الجواب نعم، يجوز لك أن تتصدقي عن جميع الجيران إلا هذا الجار وليس عليك الإثم، هذا الذي قلته لك. طيب السؤال الثاني. قالوا لي أن المرأة لا يحرم عليها أن تزور قبر والديها. إيه. هذا صحيح؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، تفضلي يا مريم. معنا مريم؟ تفضلي يا مريم. ها؟ نسيته يا شيخ. طيب نسيتي. عطلتيني يا مريم، يلا ما خاله. أنا متأسفة. إذا تذكرتي ارجعي ارجعي اسأل. طيب نعم. يا شيخ ذكرتي؟ أريد قول لك أن والدي أصبح يصلي بعد 50 سنة بعدما سمع نصيحتك. مشكور. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك. جزاك الله كل خير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نعم. مشكور. مرحبا. تفضل أبو أيوب. أبو أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وبركاته. شيخ بارك الله فيك، عند الجنازة اي باش نقبروا يعني نقبروا ميت ويخرج منه الفضلات، يعني نشم الريحة ويبان، يعني ماذا نفعل ذلك؟ طيب يا أبا أيوب الله يحسن لك. أهلا وسهلا أبا أيوب، أهلا وسهلا. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ طيب حالك أم محمد؟ والله الحمد لله رب العالمين. أهل الحمد لله. أهلا وسهلا. لو سمح الشيخ أنا عندي 2 سؤالين. تفضلي. السؤال الأول إن الأيلم يوم يموت، يعني مثلا لو أنا موتت يعني إيه؟ ممكن أتلاقي مع ابنيني بالأخرة، يعني ما بالأخرة يعني بالقبر، يعني كذا يجوني ولا أكلمهم؟ أبنائك يعني؟ أبنائي. أيوة. طيب طيب أم محمد أبشري. إزاي؟ السؤال الثاني، إحنا عندنا مزرعة وكفلين 2 عندنا إيه؟ وهذا الريال يعني من زمان سمعتك بتقول لا تصدقوا على اللي يشتغل عندكم. أنا قلت أي نعم، لا تصدقوا على اللي يشتغل عندكم. طيب والله الظاهر ما قلتها، لكن عموما بفصل لك إن شاء الله. إزاي؟ فهو هذا الإنسان يعني هو محتاج ويطلب عني أنا فأنا أعطيه. إيه؟ يعني هو محتاج فأنا أعطيه يعني بزيادة يعني. يمكن فهمتيني غلط يا أم محمد، الله يرضى عليك. طيب أنا أفصل لك إن شاء الله بعد شوي. نعم. يا ريت يا ريت. شكرا يا شيخ. أبشري أبشري. شكرا يا شيخ. تفضل محمد العراق. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي 7 أطفال. الله يصلحهم يخليهم لك. الله يخليك شيخنا. بس أصغر طفل عندي 1 شهر والباقي على 4 سنين و3 سنين و5 سنين. أيه؟ وأنا وزوجي يعني ردنا نستراح شوية، يعني يصير أنا أستعمل مانع؟ طيب يا محمد. هل هذا حرام؟ طيب يا محمد. الله يسلمك شيخنا. مرحبا. السؤال الثاني. أيه؟ تفضلي. أنا ورا كل صلاة أصلي سنن، بس آية القصيرة أصلي لإلاف، يعني أقول لإلاف قريش أو قل هو الله أحد، يعني إيه؟ كيفي أي آية تجي على بالي أقولها يصير؟ طيب يا أم محمد تسلم شيخنا بارك الله فيك. مرحبا. نكتفي. تفضل أم فرقد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. مرحبا مرحبا. أقول شيخ أنا أريد أريد أشوف شنو حكم صرف زكاتي مال الذهب والأموال على يعني تزيد بقية نفقات البيت، لأن راتب زوجي ما يكفي يعني. بس أنا أحس ما مرتاحة، صار لي 2 سنين أنه أنا ما أطلع زكاتي يعني للبرة، أصرفها على البيت. زوجك فقير؟ ما مرتاحة يعني نفسيا، فهل هذا يعني جائز؟ أو زوجك فقير يا مفرقد؟ لا بس الراتب ما يكفي تزيد أنه إيه عنده راتب لكن ما يكفي الأجار والفواتير وكذا. ما يكفي. أيوه وابني بالجامعة ويعني كثير يعني راتبه 10. أبشر يا أم محمد تسمعين إن شاء الله الجواب اللي يريحك. الله يرضى عليك يا شيخ. مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع الأخ محمد بن تشاد يقول بالنسبة للإمام عندهم أحدث ثم خرج يتوضأ فأناب واحد بداله، يقول هذا الشخص راح وكبر فكبر الناس وراءه، يقول اختلف الناس، هل بعضهم يقول بطلت الصلاة وبعضهم يقول لم تبطل. يا أخي محمد صحيح أخطأ، ما كان ينبغي له أن يكبر، لماذا يكبر؟ هو ما زال في صلاة، الواجب عليه أن يستمر على تكبيرة الإمام، هذا الواجب عليه. لكن في الغالب يا أخي محمد الناس تجهل، ما يعرفون الآن المسائل الواضحة، كيف المسائل الدقيقة مثل هذه؟ فالصلاة صحيحة والحمد لله، وطمنهم طمنهم ولا تختلفون بارك الله فيكم، ما في داعي لمثل هذا الخلاف. قل لهم الصلاة صحيحة بإذن الله، لأنه أتى بذكر من أذكار الصلاة في غير محله، والحمد لله يعني الصلاة صحيحة بإذن الله. مريم من الجزائر تقول: بالنسبة للمرأة سمعت بأن يحرم عليها زيارة قبر أبيها وأمها. يا أختي الفاضلة، هو مش القضية قضية حرمة زيارة قبر الأم والأب، لا، هم يتكلمون على قضية هل المرأة تزور المقابر أم لا، هذه القضية. بارك الله فيك، أنت سؤالك شوي ثقيل، يعني كيف ما يحرم تزور أبوها وأمها؟ لا، مش الكلام هذا، الكلام هل المرأة تزور المقابر أو لا. عندنا ثلاث أقوال عند أهل العلم، ثلاث أقوال لأهل العلم الذي أفتي به في هذا البرنامج، وهذا أكثر من مرة يعني عرض هذا السؤال، أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وإنما تدعو لأرحامها والديها أقاربها، وتدعو لموت المسلمين وهي في مكانها، والله جل وعلا يكتب لها الأجر، والدعاء يصل بإذن الله إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذا القصد يا أختي مريم، بارك الله فيك. أبو أيوب من الجزائر يقول: أحيانا لما نحمل الجنازة ونصل بها إلى المقبرة يقول تظهر رائحة كريهة، يظهر أنه يظهر شيء من السبيلين، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل أبا أيوب بارك الله فيك، الواجب على المغسل أن يعتني بتغسيل الميت، وأن لا يكفنه إلا بعد أن يطمئن بأنه قد خرج منه كل شيء. ولذلك الفقهاء ينصون على أنه يمسح بطن الميت أو يضع شيئا ثقيلا حتى يخرج المتبقي في بدنه، وكذلك إذا استمر الاستطلاق قالوا يعني نص حتى القدماء يقول يحشوه بطين حر حتى يستمسك. الآن عندنا وسائل طبية كثيرة، عندنا القطن وعندنا أشياء طبية كثيرة وعندنا اللاصق وعندنا كذا، يعتني المغسل بمثل هذا ولا يجوز له أن يترك الميت بمثل هذه الصورة. على العموم يا أخي الفاضل، إذا حملتموه وخرج منه شيء يجب عليكم أن تعيدونه وأن تغسلونه مرة ثانية، أو توضعونه وتزيلون عنه النجاسة وتمنعون هذا الخارج بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. فإن استمسك الحمد لله، وإذا استطلق بحيث يعني ما يمكن الاستمساك مثل حالته، توضع الأشياء الوسائل هذه أو يوضع مثلا الطين الحر مثل ما نص الفقهاء ويدفن بعد ذلك. أم محمد من رأس الخيمة تقول: لو أن الإنسان مات هل يلتقي بأهله وأولاده في عالم البرزخ؟ يا أختي الفاضلة، نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني اختاروا أو تخيروا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن أهل القبور أهل الدار البرزخية يتزاورون فيما بينهم، أما يوم القيامة فالله تعالى يجمع العائلة الواحدة في الجنة إذا كانوا من أهل الإسلام والإيمان. يقول جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أم محمد تقول: عندنا مزرعة وعندنا كافلين عاملين، تقول بأنها سمعتني في البرنامج أقول ما يجوز التصدق عليهم، تقول الآن هم يسألوني محتاجين. يا أم محمد الله يرضى عليك، يقولون السمع دائما يخطي، أغلب الأحيان السمع يخطي، أنا ما قلت هالشكل الله يهديك، أنا قلت بأن الإنسان لا يعطي زكاته لعامل غير فقير أو مسكين، وأنا ذكرت مثال، قلت بعض الخدامات الآن ما يستحقون الزكاة. أنا أعرف خدامة جاءت عندنا عندها فلة في في في في بلدها، عندها فلة وعندها مزرعة، قلنا لها ليش جيت هنا؟ قالت والله غير جو، جاية تغير جو، جاية تستمتع وتسافر، هذه ما تستحق الزكاة. ما كل خادم ولا كل خادمة ولا كل عامل يستحق الزكاة، ولذلك أنا نبهت على الزكاة. الصدقة ما في بأس، هذا العامل اللي عندك أعطيه من زكاتك وأعطيه من صدقتك إذا كان محتاج وثبت لك أنه محتاج، بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول: عندها 7 أطفال وتشعر بتعب وتريد أن تستعمل مانع الحمل، هل ممكن؟ يا أم محمد ما في بأس، عندك 7 أطفال الله يصلحهم يخليهم لك، ما في بأس تستعملين تنظيم الحمل، يعني المنع الذي ينظم لك الحمل، ما تقطعين الحمل مرة واحدة، ما في بأس والحمد لله. أم محمد تقول بأنها تصلي وراء كل صلاة سنن وتقرأ السور القصيرة مثل قل هو الله أحد وإنا أعطينا الكوثر، ما الحكم؟ ما فيها شيء، لو لم تقرأي ولا سورة بعد الفاتحة ما عليك شيء، هذه من السنن، تقرأين الفاتحة وبعدها تقرأين سورة قصيرة من سور القرآن، فهذا مشروع والحمد لله. أم فرقد من الشارقة تقول بأن هي تخرج زكاة ذهبها وأموالها أحيانا لزوجها لأن زوجها ما عنده قدرة على المصاريف وعلى التكاليف وعلى الأمور الاستهلاكية البيت وكذا، تقول وأنا غير مرتاحة. يا أم فرقد بارك الله فيك، اطمئني وارتاحي ولينشرح صدرك. الزكاة يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها الزكاة مالها إذا كان فعلا بمثل هذه الصورة، لأن صورة زوجك في التخريج الشرعي يسمى مسكين، مش فقير، مسكين. هو عنده دخل لكن ما يكفي آخر الشهر، عنده مصاريف أولاده، رسوم الأولاد، رسوم الدراسة في الجامعة، وعنده أجار بيت، وعنده فواتير وكذا، وما عنده قدرة، يعني الراتب ما يكفي لآخر الشهر، ما في بأس تعطين زوجك. لكن حتى يذهب الوسواس عن صدرك أعطي قسم، وعطي بعض الفقراء والمساكين يعني ممن تعرفين، أعطيهم شوي من زكاتك كل سنة، بارك الله فيك. تفضلي يا سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضلي يا سعاد. السؤال الأول، هل الدعاء مستجاب تحت ميزاب الكعبة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الميت احنا في ليبيا قبل ما يدفنوه يجيبوه في الحوش معناتها، وقبل معناها بعد ما يغسلوه كله نقرأ عليه القرآن في هذاك اللحظات، ولا نقرأ عليه القرآن ولا الدعاء له؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، بوي الله يرحمه معناها مداير عمره، ماشي عمره مره وماشي حج مره، معناها لما نمشي للسعوديه ندير له في عمره، معناها صح حكي ولا معناها مش محتاج ما دام مداير عمره وحج معناتها؟ انتم حجيتوا؟ اذا كان بندي نعم. انتم حجيتوا واعتمرتوا؟ اعتمرنا احنا، وبعدين نمشوا من مسجد السيده عائشه. هل يجوز ان نمشوا مسجد السيده عائشه ولا ننوي العمره من ليبيا؟ طيب يا سعاد، هذا سؤال تالي. ولو سمحت يا شيخ، لو سمحتوا، احنا الاعاده في ليبيا جينا الساعه 9 في وقت الشغل، نبوا اعاده بتوقيت الامارات معناها الساعه 11 ولا الساعه 12 ان شاء الله، اقل حتى الساعه 1 ولا 2 في الليل عادي نحضروها. طيب. لكن ديما في الواحد لو سمحتوا يا شيخ بالله عليك. طيب يا اختي سعاد، يسمعونك ان شاء الله المسؤولين، بارك الله فيك. شكرا. تفضل ام حسن استراليا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا أختي. فضيلة الشيخة، عندي سؤالين. أي. السؤال الأول، عندي أخ هو محتاج، عنده ضائقة مالية، وعنده أطفال في المدارس، فبطلع من زكاتي أحيانا قبل الوقت. فمش عارفة يا شيخ، أنا بموقتة إخراج الزكاة في وقت معين أو في شهر معين، مثلا في شهر 10 في كل سنة. طيب. فلما أخرجها هذه أبدر، كيف أحسب الزمن؟ أبشر يا أم حسن، السؤال واضح. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني هو عن الدعاء في الصلاة. فضيلتكم ذكرتم أنه في الصلاة ندعو قبل التسليم، فأنا بطيل في الدعاء، بدعي لنفسي ولأهلي وللمسلمين، فبطيل أحيانا بعمل عادة دعائي بعد التسليم. بعد السلام؟ أيوة بعد السلام. طيب يا أم حسن. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت سعاد من ليبيا، أعتقد خلصنا من نعم. الأخت سعاد من ليبيا تقول بالنسبة للدعاء، هل يستجاب الدعاء تحت ميزاب الكعبة؟ لا يا أخت الفاضلة، ما ثبت في هذا شيء الدعاء تحت ميزاب الكعبة. الدعاء مستجاب عند الملتزم، هذا الذي بين الباب وبين الركب بين الحجر الأسود، هذا الذي بين الباب اسمه الملتزم، كان بالعمر يلصق صدره عليه ويدعو. سعاد تقول الميت عندنا إذا مات نضعه في الحوش ثم نبدأ نقرأ عليه قرآن وندعو، هذه بدعة يا أخت الفاضل. الميت إذا مات يجتهد في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، ثم بعد ذلك أداء الحقوق التي عليه من الديون والوصايا وتكلفة الدفن، هذه كلها ثم توزع التركة. هذا الذي عليكم للميت وكثرة الدعاء والصدقة عنه. أما قراءة القرآن، أما هذه الطريقة تأتون فيه في الحوش تتركونه فترة ويجتمع الناس عليه يقرؤون القرآن، هذه غير شرعية، بارك الله فيك. سعاد تقول بأن والدها حج واعتمر يعني فيما سبق، تقول أحيانا لما نذهب إلى الحج نأتي إلى مسجد عائشة ونصنع له أكثر من مرة عمر. يا أخت سعاد هذا ما ينبغي، ما دام الوالد حج واعتمر فالحمد لله، أسقط الفرض الذي عليه. الذي يجب عليكم أو الحق الذي له عليكم هو كثرة الدعاء والصدقة. لما أنت تذهبين عمرة كثري له من الدعاء والصدقة، وبعدين التردد على مسجد التنعيم المسمى بمسجد عائشة في السفر الواحد، هذا ما كان معروف عند الصحابة، ما كان معروف يأتون بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة. أهم شيء تكثرين من الصلاة، إذا خلصت عمرة اغتنموا بارك الله فيكم الصلاة في المسجد الحرام، فإن صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. أختي أم حسن مسترالي أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، غدا اللقاء سأستفتحه بإذن الله تعالى بالإجابة على أسئلتك، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، والشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني